بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يقول الله جل وعلا: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق، فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره، إن الله على كل شيء قدير. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله، إن الله بما تعملون بصير. يقول الله عز وجل: ود كثير من أهل الكتاب. ود أي أحب ورغب وأراد كثير من أهل الكتاب من اليهود والنصارى، وإن كان السياق في الآيات التي مرت معنا إنما هو مع اليهود، ولكن أهل الكتاب تشمل اليهود والنصارى. فود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم عن إيمانكم، يتمنون أن يردوكم عن الإيمان بالله وبرسوله صلى الله عليه وآله وسلم إلى الكفر بالله عز وجل حتى تكونوا مثلهم، لأن أهل الكتاب كلهم قد وقعوا في الكفر وكفروا بالله عز وجل. ولهذا قال جل وعلا: حسدا من عند أنفسهم. إنما يحملهم على هذا الحسد، فهم يحسدون المؤمنين على ما من الله جل وعلا به عليهم من الإيمان بالله وبرسوله واتباع نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، فلا يتبعون النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولا يريدون لغيرهم أن يتبعه. وهذا دليل على ما وصلوا إليه من الشر. ولهذا أورد ابن كثير رحمه الله عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: كان حوي بن أخطب وأبو ياسر ابن أخطب من أشد يهود للعرب حسدا. كان هذان الرجلان من أشد اليهود للعرب حسدا، إذ خصهم الله برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكان جاهدين في رد الناس عن الإسلام ما استطاعا، فأنزل الله فيهما: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم. وقال وروى عبد الرزاق عن الزهري في هذه الآية: ود كثير من أهل الكتاب، قال هو كعب بن الأشرف. وروى ابن أبي حاتم عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك عن أبيه أن كعب بن الأشرف اليهودي كان شاعرا، وكان يهجو النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وفيه أنزل الله: ود كثير من أهل الكتاب. وجاء عن ابن عباس أيضا أنه قال: إن رسولا أميا، قالوا: إن رسولا أميا يخبرهم بما في أيديهم من الكتاب والرسل والآيات، ثم يصدق بذلك كله مثل تصديقهم، ولكنهم جحدوا ذلك كفرا وحسدا وبغيا. يعني يقصد أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءهم وهو نبي أمي لا يقرأ ولا يكتب، جاء يهود بكتاب يصدق ما في أيديهم ويدل على أنه حق، فكان الواجب عليهم أن يتبعوه لأنهم أعرفوا الناس به، يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، ولكن مع ذلك شرقوا به فكفروا، بل وحاولوا صد الناس عن الدخول في دينه. ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره المشركون. وهذه الأسباب لا يقال أنها هي السبب في نزول الآية، لكن لا يمنع أن يكون المذكورين ممن نزلت فيهم الآية، فالآية عامة، لأن الله جل وعلا يقول ود كثير من أهل الكتاب، ليس شخصا ولا شخصين ولا ثلاثة، بل أخبر أن هذا ما يحبه ويتمناه ويوده كثير من أهل الكتاب، لكن من أشير إلى أسمائهم هم من جملة هؤلاء، هم من الذين كانوا يكرهون أن يدخل الناس في دين الله عز وجل ويحاولون صد الناس، فالآية عامة ويتدل على أن هذا حال، أن هذا هو حال أكثر أهل الكتاب، أنهم يودون أن لا يدخل أحد في الإسلام، ويودون أيضا أن يرتد من دخل في الإسلام حتى يكونوا سواء، وهذا من شؤم كفرهم وخبث طويتهم، فلا هم استقاموا ولا هم أرادوا لغيرهم أن يستقيم، فقد جمعوا بين الظلمات كلها. يقول الله جل وعلا ود كثير من أهل الكتاب لو يردوا لكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم، هذا الذي يودونه من أن ترجعوا كفارا وتتركوا الإسلام، هذا حسد من عند أنفسهم، ليس في كتابهم، ليس في التوراة وليس في الإنجيل، لا، هذا هو حسد من قبل أنفسهم الخاطئة، وإلا هم قد أخذ عليهم العهد والميثاق أن يؤمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم إذا بعثه الله وأن يتبعوه، فهذا الذي حصل منهم هذا من قبل أنفسهم الخاطئة. قال جل وعلا من بعد ما تبين لهم الحق، وهذا يكون أعظم في حقهم، فإن هذا الذي حصل منهم لم يحصل لهم جهال، لا يعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي من عند الله، ولا يعلمون، يعني لا يجهلون هذا ولا يجهلون أن القرآن حق، بل هم على علم، تبين لهم، جاءوا في التوراة وجاء النصارى في الإنجيل، البشارة بالنبي صلى الله عليه وسلم وأخذ العهد والميثاق عليهم أن يؤمنوا به، فما حصل منهم بعدما تبين لهم الحق وظهر لهم جليا لا خفاء فيه عندهم، وهم يعلمون أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم حقا، وأن دينه هو الدين الحق الذي لا مرية فيه، ولهذا قد أخبر الله عز وجل عنهم في آية أخرى أنهم يعرفونه، أي يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم كما يعرفون أبناءهم، ولا أشد معرفة للرجل من ابنه الذي يعيش معه، وهم أشد من ذلك، حتى جاء عن عبد الله بن سلام أنه قال إني أعرفه أشد من معرفة لابني لأني لا أدري ما فعلت النساء، لكن مع ذلك خالفوا الحق عن علم، ولا يستوي من يعلم ومن لا يعلم، ولهذا جرمهم وذنبهم عظيم، لأنهم على خالفوا الحق، ولهذا وصفهم الله عز وجل بالغضب غير المغضوب عليهم ولا الضالين، لأنهم علموا الحق وعملوا بخلافه، فكل من علم الحق وعمل بخلافه فله نصيب من الغضب بقدر ما عنده من المخالفة. قال جل وعلا فاعفوا واصفحوا، فاعفوا أي تجاوزوا عما كان منهم من إساءة وخطأ في أمر أشاروا به أو قول قالوه لك، فاعفوا عنهم واصفحوا، والصفح والإعراض يعني تجاوزوا عنهم وأعرضوا عن عقوبتهم، ولكن هذا في أول الأمر، ولهذا قال فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره، حتى يقضي الله عز وجل فيهم أمرا، ويأتي أمر الله عز وجل ويحدث لنبيه صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين أمرا أو حكما في هؤلاء. ولهذا جمهور أهل العلم على أن هذا منسوخ بآية السيف، فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم، وممن صح عنه ذلك ابن عباس رضي الله عنهما، فإنه رسخ ذلك يقول في قوله فأبوا وصفه حتى يأتي الله بأمره، قال نسخ أو نسخ ذلك قوله تعالى فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم، فنسخ هذا عفوه عن المشركين. وكذا قال أبو العالية والربيع بن أنس وقتادة والسدي إنها منسوخة بآية السيف، ويرشد إلى ذلك قال ابن كثير رحمه الله ويرشد إلى ذلك أيضا قوله حتى يأتي الله بأمره، فإن الله أمر بالعفو والصفح عنهم حتى يأتي أمر الله، فجاء أمر الله عز وجل بأن يؤمروا بالإسلام، فإن دخلوا فيه فذاك، وإلا يؤمروا بدفع الجزية أي يد وهم صاغرون، فإن أبوا فالسيف. فأمر الله عز وجل بقتل المشركين الذين لا يدخلون في دين الإسلام ولا يدفعون الجزية لأهل الإسلام. فالحاصل أن هذا الأمر بالعفو والصفح إنما هو في وقت من الأوقات أمر الله عز وجل نبيه أن يتجاوز عنهم وأن يصفح عن عقوبتهم رغم ما يحصل منهم، ولكن ذلك لحكمة بليغة بحكمة بالغة إلى وقت أن يتقوى المسلمون وتصبح الشوكة لهم، فعند ذلك نسخ الله عز وجل العفو عنهم والتجاوز بقتلهم إذا لم يدخلوا في الإيمان أو يدفعوا الجزية لأهل الإسلام. فأبوا وصفه حتى يأتي الله بأمره، يأتي الله بأمر من عنده يشرعه لكم ويأمركم به فتأتمرون به. ثم قال جل وعلا إن الله على كل شيء قدير، أخبر جل وعلا عن قدرته على كل شيء، فهو القدير على كل شيء لا يعجزه شيء، ومن ذلك قدير على عقابهم جل وعلا وقدير على هدايتهم، والله جل وعلا على كل شيء قدير، فإن شاء أن يمن عليهم بالإيمان فهو قادر على ذلك، وإن شاء أن يعذبهم ويسلطكم عليهم فهو قادر على ذلك، لأنه لا يعجزه شيء جل وعلا، وإنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. قال جل وعلا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير. وأقيموا الصلاة، مر معنا بيان إقامة الصلاة ولا مانع من إعادته لأن الشيء إذا تكرر تقرر. قال العلامة السعدي رحمه الله في تفسيره إقامة الصلاة هو الإتيان بها خالصة لله في وقتها مع جماعة المسلمين كاملة الأركان والشروط والواجبات وما تيسر من سننها، هذا هو إقامة الصلاة، أن يأتي بها المسلم مخلصا بها لله، يصلي يريد وجه الله، يريد التقرب إلى الله بهذه الصلاة، لا يريد مراءة أحد أو خوفا من أحد من الناس، وأيضا يكون ذلك في وقتها، فلا يصليها قبل دخول وقتها ولا يؤخرها فينام عن الصلاة والصلاتين والثلاث ويقوم يأتي بها مرة واحدة، أو كما يفعل بعض الجحال الذي يترك الصلاة الأسبوع كله، فإذا جاء يوم الجمعة صلى صلوات الأسبوع كلها، لا هذا ما يجوز، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، ولهذا ثبت في البخاري أن جبريل عليه السلام نزل على النبي صلى الله عليه وآله وسلم وصلى به الصلوات الخمس في أول وقتها في اليوم الأول، ثم نزل في اليوم الثاني وصلى الصلوات الخمس في آخر وقتها، فقال يا محمد الصلاة بين هذين الوقتين، كل صلاة لها وقت بداية ونهاية، لا يجوز أن تؤخر عن وقتها إلا لعذر، كان يكون مسافرا فهذا يجوز له أن يجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء تقديما أو تأخيرا. وأما ما سوى ذلك فيجب عليه أن يؤدي الصلاة في وقتها، ولهذا أن يأتي بالصلاة خالصة لله في وقتها مع جماعة المسلمين، ما يصليها في البيت من غير عذر، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما جاءه ابن أم مكتوم وأبدى له عذره فقال إني رجل كبير البصر شاسع الدار وليس لي قائد يلائمني، أتجد لي رخصة أن أصلي في بيتي؟ فأذن له، ثم لما ولى يعني أدبر ناداه فقال له هل تسمع النداء، تسمع الأذان حي على الصلاة حي على الفلاح؟ قال نعم. قال أجب، لا أجد لك رخصة، هو رجل كفيه البصر لا يرى، ورجل ليس له قائد يقوده حتى يأتي إلى المسجد، يعني ليس له قائد يلائمه يأتيه على ما يريد في كل وقت. ولهذا صح أيضا الحديث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لقد هممت أن أمر بالصلاة، وهو في البخاري، لقد هممت أن أمر بالصلاة فتقام وأنطلق معي برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم. وقال إن أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر. وثبت أيضا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا صلاة من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر. وقد ثبت في صحيح مسلم من قول ابن مسعود في خبر طويل أو أثر طويل وفيه وإن الله شرع لنبيكم صلى الله عليه وآله وسلم سنن الهدى، وإن من سنن الهدى الصلاة في الجماعة، ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق، وقد كان يؤتى بالرجل يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف. وهذا في الحقيقة فيه مسألة مهمة جدا، وهو فقه الصحابة في مسألة صلاة الجماعة. قد يكون الإنسان معذورا، مريض أو متعب، معذور عند الله عز وجل، لو لم يصلي في المسجد لا إثم عليه، لكن إن كان يستطيع الصلاة ولو مع المشقة فإن الصلاة في الجماعة أفضل له. فإن الصحابة كان أحدهم يؤتى به يهادى بين الرجلين، يعني يعضد يمسك بعضديه ما يستطيع يمشي وحده، هذا معذور يصلي في بيته، لكن مع ذلك لا تطيب نفس الصحابي إلا أن يذهب ويطلب من إخوانه أن يعينوه في المشي حتى يصل إلى المسجد حتى يقام في الصف. وأيضا لابد أن تكون كاملة الشروط، شروطها التسعة التي اشترط قبلها، وأن يكون مسلما عاقلا بالغا، وأن يكون بعد دخول الوقت، وأن يستقبل القبلة، وأن يستر عورته، وأن يتطهر، وكذلك طهارة المكان الذي يصلى فيه. لا شروط لابد أن يأتي بها، لأن الشرط يلزم من عدمه العدم، فيلزم من عدم الوضوء عدم صحة الصلاة. وكذلك يأتي بالأركان، وهي أربعة عدها بعض أهل العلم 14 ركنا، أولها تكبيرة الإحرام، ثم قراءة الفاتحة للإمام والمنفرد، ثم الركوع، ثم الرفع منه، إلى بقية الأركان التي ذكرها العلم استقراء. وكذلك الواجبات يأتي بها وهي ثمانية، جميع التكبيرات ما عدا تكبيرة الإحرام، وقول سبحان ربي العظيم في الركوع، قول سمع الله لمن حمده للإمام المنفرد، وقول ربنا ولك الحمد للكل، وقول سبحان ربي الأعلى في السجود، وقول سبحان ربي اغفر لي بين السجدتين والتشهد الأول والجلوس له، الحاصل أنه يأتي بالواجبات وما تيسر من السنن كرفع اليدين عند تكبيرة الإحرام وعند الركوع والرفع منه والقيام من الركعة الثانية للثالثة، ووضع اليمنى على اليسرى على الصدر، وما زاد على سبحان ربي العظيم على مرة واحدة من ذكر السجود والركوع. الحاصل أن هذا هو إقامة الصلاة الذي أمرت به يا عبد الله. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا كما رأيتموني أصلي، تأمل، ما قال صلوا فقط، لا، صلوا كما رأيتموني أصلي. ولهذا يجب عليك أن تتعلم كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، وأن تصلي كما يصلي النبي صلى الله عليه وسلم، وأن تفعل كما يفعل، لأنك تريد الأجر والثواب وتريد النجاة وتريد أن تكون من المفلحين، تريد أن تكون ممن تنهاهم صلاتهم عن الفحشاء والمنكر. إذا صلي كما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأحضر قلبك في الصلاة لما تقول وما تدعو به، فهذا معنى إقامة الصلاة. قال جل وعلا يا أيها الذين، قال وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. وإيتاء الزكاة إعطاؤها بشروطها إذا توفرت فيها الشروط، وهو أن يحول عليها الحول وأن تبلغ النصاب وأن تكون ملكا للمزكي. فإذا توفرت فيها هذه الشروط وجب عليها أن يخرج زكاتها، وجب أن يخرج الزكاة قربة إلى الله جل وعلا. قال وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله. الخير هو العمل الذي يرضي الله كما قال الطبري. قال ابن جرير المراد بالخير وما نعم من خير، قال المراد بالخير هو العمل الذي يرضاه الله جل وعلا. فأمر الله عز وجل أو أخبر أنه ما يقدمه أحد وما يقدم العاملون من خير من عمل يرضاه الله إلا وسيجد ثوابه عند الله. قال تجده عند الله، قال المراد قال الطبري أي تجد ثوابه، لكن لما كان المعنى ظاهرا حذف قوله ثوابه، لأن هذا جلي واضح للمخاطب لا يخفى عليه. فما تقدموا والمراد ما تعملوا من عمل تتقربون به إلى الله لأنفسكم، وهذا دليل على أن الأصل في العمل في العبادة أن الإنسان يعمل لنفسه، هذا هو الأصل، أن الإنسان يؤدي الأعمال العبادات لنفسه. والعمل الصالح نص العلماء على أنه لا بد أن يشترط على أمرين أو على شرطين، أن يكون لله خالصا وأن يكون موافقا للسنة، يكون لله خالصا ويكون صاحبه فيه لرسول الله صلى الله عليه وسلم متابعا. هذا هو العمل الصالح الذي ينفع الإنسان. قال وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله، وهذا فيه متضمن للحث على تقديم العمل الصالح، لأنك ستجد ثوابه عند الله أحوج ما تكون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ستجده يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. فعلى المسلم أن ينظر لنفسه وأن يجتهد في التقرب إلى الله جل وعلا ما دام ممهلا. فالآن تستطيع أن تصلي وأن تسبح وأن تقرأ القرآن وأن تعمل الخير وأن تستغفر من الذنوب، ولكن إذا خرجت الروح لا تستطيع أن تستزيد من الحسنات أو التخلص من السيئات إلا إذا كنت قد قدمت، كما جاء في الحديث إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: ولد صالح يدعو له، أو علم ينتفع به، أو صدقة. وقد ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على قبر دفن حديدا وهو من المسلمين بدليل سياق الكلام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم قبره من هذا؟ فقالوا قبر فلان ابن فلان، فقال ركعتان عند هذا أحب إليه من بقية دنياكم. تأمل يا أخي في هذا الحديث، الدنيا الآن عندنا فيها أشياء نفيسة غالية، فيها الذهب، فيها الفضة، فيها النقود، فيها غالية عندنا، الناس يتمنونها، لكن عند هذا الذي أفضى إلى الآخرة كل هذه لا تساوي شيء عنده، ولركعتان عنده أحب إليه من بقية الدنيا. فالإنسان يجتهد نفسه ويستغل صحته قبل مرضه، وحياته قبل موته، وفراغه قبل شغله، فلا لا لا تستمر بك الحال هكذا، دوام الحال من المحال، دوام الصحة معك محالا تستمر معك، يأتي عليك وقت تمرض، قد لا تستطيع أن تصلي قائما، وقد لا تستطيع أن تصلي جالسا، فعلى الإنسان يسعى لنفسه ويقدم لآخرته، والله قد وعد عباده أنهم ما يقدموا لأنفسهم من خير يجدوه عند الله، وتكفل لهم ووعدهم في آية أخرى من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. قال جل وعلا إن الله بما تعملون بصير. قال الطبري بصير بمعنى مبصر، بمعنى مبصر، بصير بمعنى مبصر، ما تعملون بصير يعني مبصر له، يبصره ويراه. قال وهذا كقوله مبدع، كما صرف مبدع إلى بديع ومؤلم إلى أليم، فالمراد أن الله عز وجل يبصر ويرى أعمالنا كلها، لا يخفى عليه شيء منها. ولهذا في حديث جبريل لما قال أخبرني عن الإحسان، قال أن تعبد الله كأنك تراه، والله جل وعلا لا يرى في الدنيا، لكن المراد أنك تستشعر أن الله كأنك تنظر إليه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، إذن النتيجة واحدة، هو يراك جل وعلا وينظر إليك ويبصرك. فأحسن العمل إحسان من يعتقد ويجزم بأن الله ينظر إليه ويبصره ويراه. ولو أن الإنسان يستشعر مثل هذه المعاني لكف عن كثير من الذنوب ولأخلص في كثير من الأعمال، فإن أحدنا إذا كان عند الناس لا يقول بعض الأقوال ولا يعمل بعض الأعمال حتى لو كان لا يعرف هؤلاء الناس، لأنه يرى أن يعني يعلم أن هذا أمر لا يجوز أو أمر يعاب عليه، فكيف لو أنه استحضر أن الله ينظر إليه ويبصره، يستحي من الله حق الحياة ويمتنع من الذنوب. ولهذا يا أخوان توحيد الأسماء والصفات شأنه عظيم، أسماء الله وصفاته شأنه عظيم، هذا الإنسان أن يتدبر يفهم معناها وما تدل عليه. إذا علمت أن الله عز وجل بصير يقتضى ذلك أن لا يبصرك على معصيته، إذا علمت أن الله سميع يقتضي منك أن لا يسمع منك ما لا يحب، إذا علمت أن الله عز وجل رحيم ترجو رحمته، غفور ترجو أن يغفر ذنبك، شديد العقاب تخاف من سطوته فتمتنع عن معصيته، إلى غير ذلك. فأسماء الله تورث المراقبة، تورث عند المراقبة عند العبد المراقبة لله جل وعلا والاستقامة. ولهذا جاء في الحديث الصحيح في الصحيحين السبعة الذين يظلهم الله ويظله يوم لا ظل إلا ظله، رجل ذكر منهم رجلا ذكر الله الله خاليا فضغط عينه، ذكر الله خاليا ما عنده احد يراه يرائيه، لكن هذا الرجل يراقب الله، فذكر الله فضغط عيناه خوفا من الله وهو وحده، فهذا يظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وهذا دليل على فضل أعمال القلوب، الخشية من الله، الخوف، الحب، التوكل، هذه الأمور أعمال القلوب شأنها عظيم. وقد ذكر ابن جرير الطبري عند هذه الآية إن الله، أو عند هذا الجزء من الآية إن الله بما تعملون بصير، يقول هذا تضمن الوعد والوعيد، تضمن الوعد لمن يعمل الصالحات أن الله بصير به وسيثيبه على ذلك، والوعيد لمن عمل السيئات أن الله يبصره ويراه وسيجازيه على ذلك، فيتقتضي وعيدا ووعدا، تخويفا وترهيبا وترهيبا، ترهيبا بالعمل الصالح وترهيبا من العمل الطالح. ثم قال جل وعلا: وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يقول الله جل وعلا: وقالوا، أي اليهود والنصارى. وليس معنى ذلك أنهم اجتمعوا وقالوه مرة واحدة أو أنهم اتفقوا على هذا، لكن اليهود تقول هذا والنصارى تقول هذا، فقالت اليهود لن يدخل الجنة إلا من كان هودا، ومعنى هودا يعني يهوديا، من هاد يهود إذا تاب. وقد مر معنا معنى يهود، هل هي مأخوذة من هاد يهود إذا تاب، وأنها من يهوذا الابن الأكبر ليعقوب، ولكن العرب تتلاعب في الأسماء الأعجمية يعني تتصرف فيها فقالوا يهودا. والحاصل أنهم قالوا كونوا هودا يعني يهودا، وقد جاء هذا في قراءة ابن مسعود لكنها قراءة شاذة وهي محمولة على التفسير، لكن يستفاد منها معنى التفسير، هودا يعني يهودا أو نصارى أو كونوا نصارى. نعم، أو قالوا لا يدخل الجنة إلا من كان من اليهود أو كان من النصارى. هذه دعوة، ومن ادعى دعوة فعليه البينة، لأنه لو يعطى الناس بدعواهم لادعى أناس دماء رجال وأموالهم. ولهذا هذه قاعدة الشريعة، قال الله جل وعلا: قل هاتوا برهانكم. أولا قال تلك أمانيهم، والأماني جمع أمنية، وهي الأشياء التي يقدرها الإنسان في نفسه، يقدر أشياء والغالب أنها كذب، يقدر أشياء تقديرا، أماني في النفس يقدر أمورا ويغلب عليها الكذب وعدم الحصول والتحقق. فالله جل وعلا رد عليهم وأكذبهم بقولهم تلك أمانيهم، يعني هذا القول الذي يقولون هذه أماني يتمنونها، لكن لم يقدموا ما يجب لهم دخول الجنة، فهي مجرد أحاديث ومجرد أشياء في النفس. وقيل إن الأماني هي الأكاذيب والأساطير، فهي مجرد أماني ما لها حقيقة ولا لها رصيد من العمل والإيمان واتباع الرسل. ولهذا وصف قولهم بقوله تلك أمانيهم، ثم قال: هذا منهج عظيم في الدين، من تكلم في الدين قل له قل هاتوا برهانكم، والبرهان هو الحجة والدليل والبينة. فمن قال في دين الله وقال هذا من من دين الله وهذا من شرع الله، يقال له هات الدليل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، متفق عليه. وفي مسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. ولهذا أخذ العلماء قاعدة من هذا الحديث، قالوا الأصل في العبادات المنع، الأصل في العبادات التحريم، والأصل في الأشياء الحل والإباحة. الأشياء غير الدين، وجدت فاكهة، وجدت لباس، وجدت الكهرب، وجدت الجوال، وجدت السيارات، الطائرات، الأصل فيها الحل والإباحة، لأن الله يقول هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، خلق لنا ما في الأرض جميعا وخلقه لنا. إذن فكوننا نأخذ هذا الذي خلقه الله لنا ونستبيحه ونأخذه، هذا هو الأصل، أنه حلال لنا. لكن إذا حرم الله علينا شيئا بيّنه لنا، فالأصل الحل إلا إذا جاء دليل يدل على التحريم. بينما مسألة الدين الأصل هي التحريم، من عمل عملا ليس عليه أمر فهو رد. ومن هنا هذه الآية مؤيدة ومبينة لمعنى هذا الحديث، قل هاتوا برهانكم، إذا تكلم أحد بالدين قل هات برهانك، هذا الدليل حتى أتبعك. لهذا قال القائل والدعاوى إذا لم يكن عليها بينات فأصحابها أدعياء يقيم الحجة، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. إن كنتم صادقين في هذه الأماني التي ذكرتموها أنه لا يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، هاتوا الحجة، هاتوا البيان. وهم أهل الكذب والباطل كما مر معنا، وقالوا لن تمسنا النار إلا أيام معدودة، مر معنا في آية سابقة، وقالوا نحن أبناء الله وأحباؤه، دعواهم كثيرة، فأكذبهم الله عز وجل وطالبهم بالبينة والحجة. ولهذا قال قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين فيما تقولون، وهذا فيه غاية التحدي لهم وحث الخصم على استفراغ كل ما عنده، إن كنت صادق فيما تقول هات الحجة ولا أنت كاذب، فيحملوا هذا على البحث عن الحجة، لكن لا حجة عندهم، لأنه إنما أهل الجنة الذين يكونون من أهل الجنة، بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن، من أسلم واستسلم لله جل وعلا وأحسن العمل تابع به الشريعة، هذا هو هؤلاء هم أهل الجنة. ولهذا قوله بلى، بلى هنا للإبطال، لإبطال قولهم. وهي أيضا متضمنة للانتقال، فأبطلت قولهم وانتقل إلى بيان الحق، فقولكم باطل والحق هو كيت وكيت. فقال بلى من أسلم وجهه لله، ومعنى أسلم قال بعض المفسرين أي استسلم لله، وقال بعض المفسرين أسلم أي أخلص، وهما بمعنى كلاهما حق، أسلم أي استسلم لله جل وعلا بالانقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك، وهو معنى الإخلاص. بلى من أسلم لله وهو محسن، وهو محسن للعمل. وذكر مفسرون أن الإحسان هو المتابعة للشريعة، فتضمنت هذه الآية شرطي قبول العمل، الإخلاص لله والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولهذا قال الفضيل عند قوله ليبلوكم أيكم أحسن عملا، قال أخلصه وأصوبه، قال يا أبا علي ما أخلصه وما أصوبه؟ قال إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل، فلا يقبل إلا أن يكون خالص صوابا. نعم قد يصلي بعض الناس يتابع النبي صلى الله عليه وسلم من حيث الهيئة ويؤدي الصلاة لكن ما هو مخلص، هو يرائي فيها يريد بها وجه فلان، هذه غير مقبولة لأنه مرائي. وقد يأتي بعض الناس مخلص في الصلاة يريد يصلي الفجر 4 ركعات، لماذا؟ قال يا أخي أنا مخلص بدل ركعتين أريد 4 تقربا إلى الله. نقول هذا غير مقبول لأنك لم تتابع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. النبي شرع الفجر 2 ركعات، فالعمل لا يقبل إلا إذا كان خالص صوابا يريد به وجه الله ومتبعا فيه النبي صلى الله عليه وسلم، سواء أمر به النبي صلى الله عليه وسلم أو فعله أو أقر من قاله. المهم أن تكون السنة دلت عليه أو ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. ومن هنا ينبغي على المسلم أو يجب على المسلم أن يضبط هذين الأمرين، وأن يحذر من التقرب إلى الله بعمل لا يخلص به لله ولا يكون عنده مستند من الشريعة من الدليل الصحيح في الكتاب والسنة الصحيحة، حيث يكون متابعا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. لأن الله جل وعلا يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، فقال جل وعلا فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. والخير كل الخير في المتابعة للسنة، المتابعة للسنة فيها ضمان. الرسول صلى الله عليه وسلم ضامن لك عند الله عز وجل، ضامن لك هذا العمل، لك حجة عند الله عز وجل. لكن يأتي الإنسان بأقوال أو أفعال أو عبادات ما شرع النبي صلى الله عليه وسلم، هذه من البدع. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كل بدعة ضلالة، فلا تضيع عمرك في هذه الأمور، العمر قصير، اجعله في الطاعة في المحضة. ومع ذلك لن تستطيع أن تأتي بكل ما شرعه النبي صلى الله عليه وسلم، لن تستطيع أن تأتي بكل ما أمرك به رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه بالكلية، لأن الاجتناب ترك، فلا يعذر أحد بعدم ترك المعاصي. لكن قد لا يستطيع كل إنسان أن يصوم أن يأتي بالصيام الذي أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم، أرشد إلى صيام الاثنين والخميس وصيام يوم وإفطار يوم، لا يستطيع كل إنسان يأتي مثل هذا ولا الصدقة، لكن يأتي ما استطاع. فالحاصل أن هذا فيه عبرة وموعظة، وعلى الإنسان أن يعني يحرص على الاتباع وأن يحذر من تضييع العمر، وأن يعتمد على الأقوال التي ينشأ عليها ويجد الناس على عمل يفعلون بعض الأفعال ويأخذ أنها سنة. انظر يا أخي لا مستند من السنة، وإلا لا تلقى الله بالبدع، السنة تكفيك عن غيرها. ثم قال جل وعلا ولا من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه، له أجره عند ربه، الأجر عند الله، والله هو العظيم الجواد الكريم. فما دام أن الأجر عنده فهو الأجر الذي لا يقدر قدره، الأجر العظيم. وسبق أن أشرنا ونشير إلى أنه ثبت الحديث البخاري وغيره أن آخر رجل يخرجه الله من النار وهو آخر رجل يدخل الجنة يعطيه الله عز وجل 10 أضعاف الدنيا من لدن آدم إلى قيام الساعة، أجر عظيم فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، فله أجره عند ربه. هذا فيه توثيق، فالأجر عند الله عند الجواد الكريم الذي لا يخلف الميعاد، الذي قوله الحق فهو وعد حق ولا شك فيه. ثم قال ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قال ابن كثير لا خوف عليهم فيما يستقبلهم، ما دام انهم اخلصوا لله واتبعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فلهم الاجر العظيم عند الله، ولا خوف عليهم فيما يستقبلهم فهم امنون يوم يفزع الناس، ولا هم يحزنون على ما فاتهم من الدنيا وما سبقهم، لان الله يعطيهم في الاخره في الجنه ما يغنيهم عن كل شيء ويسليهم عن كل شيء، ويرون أنه ما فاتهم شيء. ولهذا في الحديث الصحيح في مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يؤتى بأبأس أهل الدنيا فيصبغ في الجنة صبغة يا أيهما سغمسة واحدة، فيقال له هل مر بك بؤس قط؟ فيقول ما مر بي بؤس قط من غمسة واحدة. فلهم يحسنون على ما فاتهم من الدنيا، وهذا دليل على شدة النعيم وفضله وكثرته الذي يجدونه عند الله جل وعلا. ثم قال جل وعلا: وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب. قالت اليهود ليست النصارى على شيء، اليهود قالوا النصارى ليسوا على شيء، يعني ما هم على دين، ولهذا اليهود لا يؤمنون بعيسى ويتهمونه بما هو منه بريء، فيقولون لا دين عندهم، ليسوا على شيء من الدين. والنصارى تبادلهم القول وتقول اليهود ليسوا على شيء، ولهذا أيضا النصارى يسبون موسى ويقعون في التوراة أو بعضهم، وهكذا أهل الباطل يذم بعضهم بعضا، تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، ولا تزال العداوة بينهم وإن كانوا يجتمعون ضد أهل الإسلام. وهكذا الفرق الضالة كلها. ولهذا يا أخوان دين النبي صلى الله عليه وسلم، دين الإسلام، هو الدين الكامل الذي أحد أركانه، أحد أركان الإيمان به الإيمان بالرسل جميعا. فمن كفر برسول فقد كفر بجميع الرسل. فلا يثبت إيمان أحد إلا أن يؤمن بعيسى وموسى وسائر الرسل. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، هذا هو الواجب، ولا يثبت إيمان أحد إذا كفر بالرسل. فاليهود يقولون ليست النصارى على شيء، والنصارى يقولون ليس اليهود على شيء، وهم يتلون الكتاب، وهم الواو للحال، تقدير الكلام، والحال أنهم يتلون الكتاب، يتلون الكتاب، يتلون التوراة، وفيها بيان إثبات أن عيسى رسول من عند الله، وأمر بنو إسرائيل إذا بعث الله يتبعوا. وكذلك النصارى يتلون الإنجيل، وفيه ذكر موسى والأمر بالإيمان به وأنه رسول الله. ولهذا الخلل والخطأ من الذي يعلم ليس هو ممن لا يعلم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ هل دليل أنهم لا يؤمنون بما في كتبهم كلها؟ تتلون الكتاب وفيه وجوب الإيمان بالرسل، ومع ذلك أهل نجران من النصارى على رسول الله صلى الله عليه وسلم أتتهم أحبار يهود فتنازعوا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رافع بن حريملة: ما أنتم على شيء، وكفر بعيسى والإنجيل. وقال رجل من أهل نجران من النصارى لليهود: ما أنتم على شيء، وجحد بنبوة موسى وكفر بالتوراة. فأنزل الله عز وجل في ذلك من قولهما: وقالت اليهود ليست النصارى على شيء الآية. وهذا الإسناد فيه يعني ما فيه من حيث الإسناد فيه ضعف، لكن مع ذلك لا شك أن اليهود قالت هذا والنصارى قالت هذا، لكن أنه زيد أو عمرو من الناس هذا الذي لم يثبت فيه الدليل الخاص. قال: وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم. كذلك أي مثل هذا القول الذي قالوه قال الذين من قبلهم. قال بعض المفسرين: قال الذين من قبلهم هم من كانت قبل اليهود والنصارى، كانوا يقولون ينكرون الحق ويقول الأنبياء لستم على شيء. وقال بعض المفسرين: بل المراد بهم العرب الذين قالوا ليس محمد صلى الله عليه وسلم على شيء، هذا كأنه يميل إلى سبب نزول الآية، يعني كما كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم، يعني قال المشركون الذين لا يعلمون ما عندهم كتاب ما عندهم علم مثل قولهم. حقوقهم. إذن هذا قول يتفق عليه أهل الكفر سواء من المشركين الوثنيين أو من الكتابيين، ينكر الحق. ولهذا لا دين ما نبيه النبي صلى الله عليه وسلم يقبله الله إلا دين النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله جل وعلا: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. وفي الحديث الذي في مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا يسمع بي من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بما جئت به إلا حرم الله عليه الجنة. فمن لم يؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم ولم يؤمن ويدخل في هذا الدين فهو الكافر، سواء كان ينتسب إلى أهل الكتاب من اليهود والنصارى أو كان من الوثنيين الذين لا كتاب لهم. والحاصل أنه تشابهت قلوبهم. قال: فالله يحكم بينهم يوم القيامة. الله يحكم بحكمه العدل، يحكم أن يفصل بينهم فيما كانوا فيه يختلفون. هذا الاختلاف الذي بينهم، وهذا ينفي أن يكون هذا الحق وهذا ينفي كذلك، سيفصل الله بينهم ويحكم بينهم بحكم العدل يوم القيامة حينما يردون إلى الله في كل ما يختلفون فيه، فيفصل الحق ويبينه، وأنه لا ينجو إلا من جاء مؤمنا بالله جل وعلا متبعا لرسله، وبعد بيعة النبي صلى الله عليه وسلم متبعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم مؤمنا بدينه متعبدا لله عز وجل بدينه الإسلام. وهذا متضمن للتهديد والتخويف والتحذير لهم. يقول: انظروا، الله سيحكم بينكم يوم القيامة، يوم لا مال ولا بنون، ما لكم حيلة ولا لكم أحد يدافع عنكم، وسيبين لكم هذا الاختلاف ويبين الحق ويحكم به ويجازي أهل الحق بالحق وبالثواب العظيم، ويجازي أهل الباطل بما يناسبهم من العقوبة. ثم قال: ومن أظلم ممن منع مساجد الله، ثم قال جل وعلا: ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. ومن أظلم، من هذا استفهام، من استفهام، لكنه يراد به النفي، وتقدير الكلام: لا أحد أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه، فهو استفهام يراد به النفي. ولكن لقائل أن يقول: ولما لم يأتي بالنفي مباشرة ولم يقل لا أظلم؟ قال علماء اللغة: إن الاستفهام، إن الاستفهام إذا جاء بهذه الصيغة يكون الكلام مشرب بالتحدي، متضمن بالتحدي، يعني نفي متضمن للتحدي. يقول: لا أحد أظلم ممن فعل كذا، وأتحدى أن يكون هناك أحد أظلم منه. فهو استفهام يدل على النفي المشرب والمتضمن للتحدي، فهو أبلغ وأشد دلالة. ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه. وردت أكثر من آية في هذه الصيغة، فهذه الآية: ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه. وورد أيضا قوله جل وعلا: ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا. وجاء أيضا قوله: فمن أظلم ممن كذب بآيات الله. وجاءت عدة آيات. فهنا يرد سؤال: أيهم أظلم؟ الله قال: في من منع المساجد يذكر فيها اسمه، قال: لا أحد أظلم منه. طيب، ومن افترى على الله الكذب، قال: لا أحد أظلم منه. من كذب في آيات الله، قال: لا أحد أظلم منه. فجمع العلماء بينهما بعدة أوجه، أظهرهما وأقواهما وجهان. الأول أن كل هؤلاء مستوون في الأظلمية، فهم في مستوى واحد. الذي منع مساجد الله أن يذكر بها اسمه مساوي لمن افترى على الله الكذب ولمن كذب بآيات الله. ولهذا هو ما قال أنه لا أحد مثله، لا، قال لا أحد أظلم منه. لكن هناك من يساويه في الظلم. هذا الجواب الأول، قالوا المراد أنهم مستوون في الأظلمية فهم في مستوى واحد، فهذه الأصناف من أظلم الناس ولا أحد فوقهم. والجواب الثاني وهو الصواب أنه لا أحد أظلم منه في بابه، فلا أحد أظلم في باب المنع ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه، ولا أحد في باب التكذيب أظلم ممن كذب بآيات الله، ولا أحد في باب الافتراء أظلم ممن افترى على الله الكذب. وهذا هو القول الحق، أن هنا يعني النفي ومن أظلم ممن منع مساجد الله ومن أظلم ممن فعل في هذا الباب بخصوصه، ومن أظلم أي لا أحد أظلم في المنع ممن منع مساجد الله. وهذا هو القول الصواب، لأن لو جمعنا بين هذه الأمور، لو إنسان يعني جمع بينها، فمنع مساجد الله يذكر فيها اسمه وافترى على الله الكذب وكذب بآيات الله، لا شك أن هذا أظلم ممن ارتكب واحدة منها. فالحاصل أنه لا أحد أظلم منه في بابه وفي الذنب الذي ذكر معه، ولا شك أن هذا يدل على عظم هذا الذنب وأنه جرم عظيم. ومن أظلم ممن منع مساجد الله، المساجد جمع مسجد، والمساجد هي الأماكن التي يصلي فيها المسلمون، هذا هو الأصل، أنها الأماكن التي تقام للصلاة. وإن كان الصحيح أن هذه الأمة كل الأرض لها مسجدا وطهورا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، والمساجد إنما بنيت لذكر الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لذلك الرجل، قال إن لذلك الرجل الذي بال في المسجد، في هذا المسجد المبارك، قال إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا الأذى والقدر، وإنما هي لذكر الله والصلاة. إذا بنيت من أجل ذكر الله ومن أجل الصلاة، فإذا جاء من يمنعها يمنع من أن يذكر فيها اسم الله، وذكر اسم الله يشمل الصلاة وسائر الذكر، لأنه لا بد للمتعبد أن يذكر اسم الله إما دعاء له أو تسبيحا أو تحميدا أو تهليلا. والعبادة لذكر الله، العبادة ذكر لله عز وجل سواء كانت الصلاة أو غيرها. فلا أحد أشد في باب المنع ممن منع المساجد من أن يذكر الله فيها أو يذكر اسم الله فيها من صلاة أو قراءة أو علم أو تسبيح أو تحميد أو تهليل، لكن هذا إذا كان اسم الله يذكر فيها اسم الله. لكن إذا كان المساجد، هناك من يريد أن يذكر في المساجد شيئا ليس من ذكر الله، يريد أن يبيع ويشتري في المسجد، يريد أن يشهد الضالة، هذا يمنع ولا كرامة. النبي صلى الله عليه وسلم قال من أنشد الضالة في المسجد يقولوا لا رد الله عليك، يمنع. لو أن رجل أراد أن يبيع، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن البيع في المسجد، لو أنه من باب أولى يتكلم بأمور محرمة أو تكلم ببدع، ببدعة أو بشر أو بباطل أو بأذية أهل الدين أو بسب الصحابة أو بسب أهل الإسلام، يمنع. إذا كان الذي يسأل عن ضالته وشيء الذي فقده يمنع، فكيف من يتكلم بالباطل؟ لكن المراد هنا من منعها من ذكر الله أن يذكر اسم الله الصلاة فيها على وفق هدي النبي صلى الله عليه وسلم وذكر الله الذي شرعه النبي صلى الله عليه وسلم هو تعبد الله عز وجل بالعبادة الصحيحة التي تجمع الإيمان تجمع الإخلاص والمتابعة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها. تنازع العلماء من هم من المراد بقوله ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه في من نزلت. فذهب جمع من المفسرين أنها نزلت في النصارى وهذا مروي عن ابن عباس وقالوا إن النصارى منعوا اليهود أن يذكر الله في بيت المقدس. ولما جاء بخت نصر البابلي المجوسي ساعدوه وعاونوه على يهود فقتلوهم في بيت المقدس وأخرجوهم منه. وقال به جمع من السلف أنها في النصارى حينما منعوا يهود وأخرجوهم أو تآمروا مع من أخرجهم من بيت المقدس. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم بل هي في قريش حينما منعوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم من المسجد الحرام هو أصحابه أن يصلوا فيه ويتعبدوا فيه وسعوا في خرابها. قالوا الخراب هنا معنوي الخراب هنا معنوي لأن المساجد لها إمارة حسية ومعنوية وتخرب خراب خرابا حسيا ومعنويا. فالحسي بناء المساجد بناؤها هذا إمارتها بناؤها والمعنوي إمارتها بالطاعة وعبادة الله عز وجل وخرابها يكون بهدم المساجد وهدم بنائها ويكون أيضا بمنع أهلها من التعبد. هذا سعوا في خرابها خربوها عما بنيت له من ذكر الله عز وجل. ولهذا احتج ابن جرير ابن جرير الطبري رجح القول الأول أنها في النصارى واحتج بهذه الآية وسعى في خرابها. قال قريش لم يسعوا في خراب في هدم الكعبة وكانوا يبنونها. ورجح ابن كثير القول الثاني وقال السياق يدل عليه. وتعقب الطبري قال ليس المراد هنا الخراب الحسي وإنما المراد المعنوي. وأي خراب أعظم مما فعلوا؟ علقوا الأصنام 360 صنم في الكعبة وذبحوا بداخلها عند الأنصاب التي فيها ومنعوا النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وطافوا عراة بالبيت وفعلوا ما فعلوا ما بقي شيء إلا فعلوا من الذنوب. فأي خراب أعظم من هذا؟ مساجد الله يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها. وعلى كل حال الآية تشمل القولين. الآية تشمل كل من منع المساجد من أن يذكر فيها اسم الله وسعى في خرابها. فيدخل فيه النصارى في منعه من اليهود ويدخل فيه قريش في منعه من النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك من فعل ذلك أو كل من فعل ذلك يدخل في هذه الآية ويدخل في هذا الوعيد الشديد في هذه الآية الكريمة. قال جل وعلا أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين. أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين هذا خبر لكنه بمعنى الطلب يعني يخبر أنه ما كان ينبغي يدخلوها إلا خائفين لكنه طلب أي لا يدخلوها إلا حالة كونهم خائفين. ولهذا قال جل وعلا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. فلا يستحقون أن يدخلوا المساجد آمنين بل إن حصل أن دخل أحدهم خفية يدخل وهو خائف أن يتفطن له وأن يضرب وأن يؤذى وأن يخرج. يقول الله جل وعلا ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين أي لا ينبغي أن يدخلوها إلا في حال خوفهم وفزعهم وعلى سبيل المسارقة والاختفاء، لأنهم ليسوا بكفر، لأن المساجد إنما يدخلها المطهرون، وهؤلاء قد تلطخوا بدنس الكفر ورجز الشرك. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحجن بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. فلما مكن الله النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه منعوا الكفار من دخول المساجد، دخول المسجد الحرام، فكذلك يمنعون. ثم قال جل وعلا: لهم في الدنيا خزي، لهم في الدنيا خزي ذل وصغار، فلا يدخلون المسجد إلا وهم ترعد فرائصهم خائفين، ولهم في الآخرة عذاب عظيم يوم يلقونه ويجازيهم بما يستحقونه من الجزاء، وهو العذاب العظيم الأليم المناسب لحالهم وفعالهم. وقد قال بعض المفسرين أن هذه الآية فيها بشارة للمؤمنين بأن الله عز وجل سيغير الحال إلى أن يصبح هؤلاء الذين منعوكم من المسجد الحرام وهم المتمكنون منه، أن الحال سيتغير وسيصبح المسجد بأيدي المؤمنين، وسيصبح الكفار لا يدخلونه إلا حالة كونهم خائفين فليمنعون منه، ولا يدخل أحدهم فيه إلا خفية، وسيحل بهم الخزي ويلحقهم العار، وقد حصل ذلك، فلله الحمد والمن على ذلك. ونستمع لما تيسر من الأسئلة. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم. يقول السائل: إذا لم يسمع أحد من اليهود أو النصارى بالرسول عليه الصلاة والسلام، هل من الممكن أن يدخل الجنة؟ هذا سؤال افتراضي، لا يمكن أن يقع هذا السؤال. يسمعون يا أخي، هم في كتابهم يتلون كتابهم فيه الإخبار بالنبي صلى الله عليه وسلم والأمر باتباعه ودخول الإسلام، فهم يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. نعم، لكن هو لو قال السؤال، لو أن إنسان نشأ في مكان ما عرف ما وصل الإسلام وما بلغه الإسلام، عاش ولم يبلغ ولم يفرط، فعاش في مكان ثم مات ولم يسمع بالإسلام، فهذا العلماء يقول هذا من أهل الفترة، من أهل الفترة الذين يبتلون أمام الله عز وجل، يبتليهم ويختبرهم، ثم على ما يختار يكون جزاؤه في الآخرة. أما اليهود والنصارى فهم ما يخفى عليهم أمر النبي صلى الله عليه وسلم أبدا، إن كانوا يهود حقا، لأنه في كتابهم الإخبار عنه أنه رسول الله ووجوب اتباعه، فهذا السؤال غير وارد. نعم. أحسن الله عليكم. يقول السائل: هل كل اليهود يكرهون الإسلام؟ نعم، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. يقول السائل: بعض القراء إذا قرأ على المسحور أو المعيون يسأل المريض: هل خيل إليه، هل خيل إليك أحدا أو رأيت أحدا أثناء القراءة؟ فإذا قال المريض نعم، قال القارئ: ربما يكون الذي رأيته هو الذي أصابك. هذا من قال بهذا القول؟ يقولون إنه قد يكون له دليل من قول النبي صلى الله عليه وسلم: هل تتهمون أحدا؟ في قصة سهل بن حنيف لما سقط وأصابه عامر بن ربيعة، فقال: هل تتهمون أحدا؟ فقالوا: نعم فلان. وأكثر أهل العلم، وصدرت فتوى من اللجنة الدائمة، لأن هذا لا يجوز أن يفتح هذا الباب، لأنه يفتح باب الشعوذة، يفتح باب التخيل، فينبغي الإنسان يتجنب هذا ولا يسأل المريض. لكن المريض إذا كان رأى شيئا من هذا هو يتكلم ويخبر بما رأى، يخبر يقول: أنا أصابني كذا وأحسسته بألم كذا، لكن لا يسأله، ولا يكون كل ما قرأ على مريض يسأله، لأن هذا أمر يدخل منه قد يؤدي إلى أمر الله يحمد، يؤدي إلى الشعوذة، قد يكون الذي يقول هذا من يستخدمون الجن فيمنع منه. نعم. يقول السائل: ما الحكمة يعني المناسبة في ذكر إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة بعد ذكر ما حصل من بني إسرائيل وأهل الكتاب؟ ذكر ابن جرير الطبري مناسبة، وهو أنه بعد أن ذكر الله عز وجل بعض الأشياء التي حصلت من المؤمنين، أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل؟ قال فبدأ أن ذكر الله عز وجل بعض الأمور، ولا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا، قال بعد أن ذكر بعض الأمور من المسلمين فأعقبها بأمرهم بالصلاة وإيتاء الزكاة لأنه كفارة للذنوب. فقال هذا وجه المناسبة، يعني بعد أن حصل ما حصل أمرهم بإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، قال لأن الصلاة كفارة، الصلاة كفارة للذنوب، الصلوات الخمس كفارة لما بينها إذا اجتنبت الكبائر، حيث كل صلاة تكفر ما بين يديها. هكذا قال ابن جرير، ولا شك له وجه من النظر، ولكن الآية أهم من ذلك، لا يمنع أن يكون الله عز وجل أمر بذلك تشريعا. ويدخل فيها أيضا أنه فيه مناسبة حتى يعني يكفر المسلم ذنوبه بالصلاة، الصلاة كفارة تكفر بها الذنوب، هذه الصلاة الخمس، الصلاة الخمس كمثل نهر غمر في جار في باب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات هل يبقى من درنه شيء؟ بعض الحديث أنها تحط الذنوب والخطايا كما يحط الشجر الورق. يقول السائل، هل يجوز أن أقرأ القرآن في رمضان وغيره مع عقد نيتي أن يكون الأجر لأمي، مع العلم أنها أمية لا تقرأ ولا تكتب؟ هذه مسألة اختلف فيها السلف، هل يجوز إهداء ثواب عمل صالح للغير، للميت أو لغيره مما لم يرد فيه دليل؟ فمن العلماء من قال نعم، يعني الدليل ورد في الصدقة، ورد في الدعاء، ورد في الحج، فقال بعض الأئمة يقاس غيرها عليها، فقراءة القرآن يقرأ ويهدي الثواب، يصلي ويهدي ثواب الصلاة قياسا على ما شرع. قال بعض العلم بالمنع من ذلك، يقول يلتزم بما ورد به الدليل، فالدليل ورد بالصدقة، ورد بالدعاء، ورد بالاستغفار، ورد بالحج، ورد بالعمرة، يلتزم بما ورد به الدليل، وما كان ربك نسيا، ولو كان ذلك لا أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم ولا فعله الصحابة. وثم قالوا أصلا تستطيع الإحسان لمن أردت أن تحسن إليه، الدعاء شأنه عظيم، أنت إذا دعوت له فإنه ينتفع بهذا الدعاء، أو استغفرت له، لأنه ثبت أن الرجل يبلغ منزلة في الجنة فيقول يا ربي بما بلغت هذه المنزلة، فيقال له باستغفار ولدك من بعدك، فالدعاء والاستغفار نافع ويكفي، وهذا هو الراجح أنه يقتصر على ما ورد. ولهذا اجعل قراءتك لنفسك، وادعو لوالدتك، وتصدق عنها بشيء، أو أطعم طعاما، واستغفر لها، التزم بما ورد، هذا الأظهر والله أعلم. نعم. يقول السائل، ما حكم طلب الشفاعة من النبي صلى الله عليه وسلم عند قبره؟ لا يجوز طلب الشفاعة من النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما تطلب من الله، قل لله الشفاعة جميعا، لكن تقول اللهم شفع في نبيك صلى الله عليه وسلم، اللهم اجعلني ممن تناله شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي لا يملك الشفاعة، وإنما يذهب يستأذن ربه ويسجد تحت العرش فيأذن الله عز وجل، فأنت تطلب الشفاعة ممن يملكها، قل لله الشفاعة جميعا. وقال في حق النبي وغيره، من الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ فتطلب من الله عز وجل، تقول اللهم شفع في نبيك، اللهم اجعلنا ممن تنالهم شفاعة النبي. نعم. أحسن الله إليكم. يقول، ما هي الوضعية، أو ما هي وضعية دفن الميت؟ هل يكون رأسه في اتجاه القبلة أم رجلاه؟ وما الحكم إذا دفن ميت في وضعية خاطئة؟ لا يكون رأسه ورجلاه، وإنما يكون بدنه، يعني من وجهه على بطنه، صدره يكون على شقه الأيمن متجه للقبلة، ورأسه ليس إلى القبلة ولا رجله، يكون على شقه الأيمن متجهنا إلى القبلة، هذه السنة، على شقه الأيمن وليس على شقه الأيسر. ولكن لو أن فرض أن إنسان دفن إلى غير القبلة، فهذا يعني إذا كان دفن حديثا ولا يحصل ضرر ولا مشقة، يمكن أن ينبش ويوجه إلى القبلة، وإذا كان قد مر عليه وقت يترك وأمره إلى الله عز وجل. وعلى كل حال هذا ليس ذنبه هو، هو لا يؤاخذ بهذا. أحسن الله إليكم. يقول السائل، ما حكم ترك العلم والإقبال على الدين بدون تقصير في الدين؟ لا دين إلا بعلم، لا دين إلا بعلم، لا يمكن الإنسان أن يتعبد الله عز وجل إلا بعلم. لهذا قال العلماء يجب على الإنسان طلب العلم فيما لا بد منه في عبادته. ولهذا جاء في حديث سنده صحيح بمجموع طرقه قال النبي صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما العلم بالتعلم، فلا بد من أن يتعلم، لا يصح عبادة بغير علم، عليه أن يتعلم ويعمل، ولا يجوز أن يتعبد بغير عمل، وإلا فإنه على خطر عظيم، لأن الله جل وعلا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين، والضالون هم النصارى الذين تعبدوا لله بغير علم. نعم. يقول السائل هل توجد عبادة في شهر رمضان في شهر شعبان من صيام وعمرة، وما حكم إحياء ليلة النصف من شعبان؟ لا يجوز إحياء ليلة النصف من شعبان لأنه لم يثبت فيها شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن يشرع الصيام في شعبان، يشرع الصيام.